شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: الكثير من الحجاج يأخذون بعض الصور في أنحاء المسجد، فهل من نصيحة توجهونها حفظكم الله؟ نعم، نلحظ أن بعض إخواننا الحجاج قبل سنين كانوا يأخذون الصور خارج المسجد، واليوم يصورون أثناء الصلاة. الإمام يقول الله أكبر، وهذا يقول لزميله خذ صور. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا يا إخوة، الصور الفوتوغرافية محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. وهذه صورة. وقد قلت مرارا لأحبتي: يا أخي، أنت قدمت من بلدك، أتيت إلى هذه الأماكن الطيبة المباركة ترجو أن تعود بثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. هب أن الصور محل خلاف، هب أن احتمال أن تكون محرمة عليها اللعنة 10% فقط، تخاطر بنفسك أن تعود من هذه الديار بلعنة؟ حتى يا عبد الله، لو كنت ترى أن هذه الصور الفوتوغرافية فيها خلاف وقد يكون عندك فيها سعة، لا تخاطر بنفسك وأنت في هذه الديار المباركة فتدخل نفسك في احتمال اللعنة، مع أن الراجح التحريم. ثم إن المشروع للمسلم أن يتخفى بعبادته، أن يحرص على الإخلاص، وأن يكون عمله لله سبحانه وتعالى، ولو استطاع أن لا يراه أحد لفعل. بعض الناس حتى يكذب في العبادة، رأيناهم في عرفة وفي غير عرفة يأتي ويرفع يديه على أنه يدعو، قل صوروا، ما يدعو، يرفع يديه للتصوير، يذهب يبروزها ويضعها في صدر المجلس: الحاج فلان يدعو في عرفة. أين الإخلاص؟ أين الرغبة فيما عند الله؟ أين الإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ اعمل العمل يا عبد الله واستودعه عند الله، ترجو أن يسرك في يوم تلقى الله، في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى يتمايلون وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ترجو في ذلك اليوم عندما يكلمك الله كفاحا ليس بينك وبينه ترجمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا عبد الله، اتق النار بالإخلاص، اعمل العمل لله واستودعه عند الله، لا تجعله في صورة تكبرها وتضعها يراها الناس ويكون همك كم صورة تصورت في المسجد، كم صورة تصورت في عرفة. والله يا إخوة، إني أنصح إخوتي نصيحة من القلب نابعة من علم إن شاء الله، أن يبتعدوا عن هذا التصوير بعدا شديدا، وأن يحذروه، وأن يحذروا إخوانهم منه، وأن يحرصوا على الصفاء في عبادتهم والإخلاص في عبادتهم، لعل عملا يعمله العبد مخلصا لله يرضى عنه به الله رضا لا يسخط بعده أبدا. فحري بك يا عبد الله أن تبحث عن كل نقاء يمكن في هذه الرحلة المباركة، لعلك أن تفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ومن فاز برضا الله فقد فاز. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: اعتاد بعض الناس أن يقولوا للنبات الذي ينبت من غير فعل الآدمي نبت وحده، فهل في هذا محظور؟ هذا الخبر عندما يقال هذا النبات بري أو هذا النبات طبيعي أو هذا النبات نبت من تلقاء نفسه، مقصودهم به أنه لم يفعله إنسان، وليس المقصود النسبة إلى الطبيعة أو النسبة إلى الأرض أو النسبة إلى نفس النبات أنه فاعل بنفسه، فهذا لا بأس به ولا يحرج على الناس فيه. لكن إذا قام في نفس الإنسان شبهة من مثل هذه الألفاظ فليتركها. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل حلق شعر الدبر يدخل في حلق شعر العانة؟ مما يتعلق بالأمر الأول كلمة صدفة. يقول أحدهم: أنا قابلت زميلي صدفة. الناس الآن يقصدون بصدفة بلا ميعاد، ليس بيننا موعد. نعم، هناك من استعمل صدفة بمعنى قبيح، وهي أن المخلوقات خلقت صدفة من غير تدبير ولا تقدير، لكن الناس الآن تستعمل المعنى صحيحا، ولذلك لا نحرج على الناس، لكن لو ترك هذا إلى عبارة أحسن لكان أحسن. لكن لا نقول للإنسان الذي قال صدفة إنه وقع في أمر محرم، لأن الناس يحاسبون على كلامهم بالمعاني التي يقصدونها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما سؤال أخينا فنعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشعر النابت حول حلقة الدبر هو من العانة وأنه يستحب حلقه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الكي ضوابط شرعية؟ الكي علاج، ولكنه آخر الدواء. لا يكتوي الإنسان إلا عند الحاجة، ولو تركه لكان أحسن. بعض الناس يجعل الكي هذا مثل شرب الماء، إن أحس بمغص في بطنه قال هاتوا الصيخ وكوى نفسه، إن أحس بألم في رجله قال هاتوا النار وكوى نفسه. لا ينبغي هذا، وإنما يكون آخر الدواء عند الحاجة، وتركه والاستغناء عنه أحسن. نعم. يقول: ما هو الغير المشروع منه؟ غير المشروع منه ما يكون بقصد تعليم البدن لا بقصد الدواء. يضع شيئا في جبينه مثلا، يأتي بكية ويضع كذا ويضع كذا علامة، إما أنه شجاع ولا أنه كذا أو نحو هذا، فهذا حرام لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: شخص حج وهو صغير ولكنه بالغ وكان على معاصي وعلى غير استقامة، والآن يريد أن يحج عن والده، فهل تجزئ عنه حجته الأولى أم لا؟ يقول الأخ: إنه حج صغير السن لكنه كان قد بلغ، وفي حجه ذاك لم يكن على استقامة بل كان يفعل عددا من المعاصي، ويريد الآن أن يحج عن أبيه، فهل يحج عن أبيه أو يعيد فيحج عن نفسه؟ والجواب أنك إذا كنت مصليا حال حجك مقيما للصلاة آتيا بأركان الحج وواجبات الحج غير أنك تفعل بعض المعاصي فحجك صحيح مع نقص في الثواب، لكن ذمتك تكون برئت إن شاء الله من الواجب، فلك الخيار الآن إن شئت تحج عن نفسك وإن شئت تحج عن أبيك. أما إن كنت حال حجك غير مصل لا تصلي فذاك حج لا ينفعك، وفرض عليك الآن أن تحج عن نفسك، ثم في قابل الأيام إن شاء الله في الأعوام القادمة تحج عن أبيك. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نفرق بين الركن والواجب والمستحب في مناسك الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، والأمر هنا يقتضي للوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا، فيجب علينا أن نأخذ، ونأخذ المناسك كما شرعها، فما شرعه مستحبا وجب علينا أن نأخذه مستحبا، وما فعله واجبا وجب علينا أن نأخذه واجبا، وما فعله ركنا وجب علينا أن نفعله ركنا. فإن فعله مستحبا وقلنا واجب، هل أخذنا بنسكه؟ خالفناه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا دلنا على أن كل ما تقدم عرفة سنة وليس بواجب، كل ما تقدم عرفة سنة وليس بواجب، هكذا دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة وأخبره بأنه قد يعني أتعب راحلته وما ترك حبلا وفي رواية جبلا إلا صعد عليه، وأنه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة فقد تم حجه، يعني أدرك، ولم يأمره بشيء فيما مضى، فدل على أنه مستحب. نأتي نقول مستحب. إذن من أين يا فقهاء أتيتم بواجب ومستحب وركن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم من قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ فأخذنا عنه كما بين صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا سنة بالدليل، وهذا واجب بالدليل، وهذا ركن بالدليل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بلادنا لا يلبسون الشماغ، فهل إذا لبسته يعتبر من لباس الشهرة؟ يقول أهل العلم: السنة في اللباس، السنة في اللباس أن يلبس الإنسان ما جرت به العادة ما لم يخالف الشرع. والدليل على أن هذا هو السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير من لباسه من لباس العرب شيئا إلا ما منعه الشرع، فلبس العمامة كما تلبس العرب العمامة، وكانوا يسمونها التيجان، تيجان العرب هي العمائم، ولبس القميص كما لبسته العرب. فالسنة للمسلم أن يلبس ما جرت به العادة، إن جرت العادة بلبس العمامة هكذا فالسنة أن يلبسها هكذا، من جهة السنة العامة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة والاقتداء أن تفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل ما فعل، أن تفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل ما فعل، فتوافقه في القصد وتوافقه في الفعل من حيث وصفه. النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس القوم، فالسنة أن تلبس ما جرت به العادة إلا إذا خالف الشرع. بعض إخواننا لباسهم يكنس الشارع، لا يحتاجون إلى عمال نظافة ما شاء الله، كل واحد يمر على الشارع يكنس، مسبلون، فهذا مخالف للشرع، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، لا يجوز أن ينزل اللباس عن الكعبين، وكلما ارتفع كان أحسن. أما لباس الشهرة فيقول أهل العلم كل لباس يلفت النظر إلى صاحبه لنفاسته أو خساسته أو غرابته، كل لباس يلفت النظر إلى صاحبه لنفاسته، الناس تلبس ثياب وهذا يأتي بثوب نفيس جدا، إذا مر كل الناس تنظر ما هذا الثوب، هذا ثوب شهرة محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أو خساسته، الناس تلبس ثيابا نظيفة طيبة وهذا يأتي يلبس ثوبا يتعبد لا يكويه، وثوب رديء. ومن أسف أن بعض الناس يسمون هؤلاء الذين يلبسون الثياب الوسخة والقذرة يسمونهم أولياء. والله كنت في بلد جاء رجل على رأسه إحرام أظنه ما غسل من 40 سنة وثياب وسخة ويمشي حافيا، جلس على الأرض أمامي رائحته منتنة، بعد ما فرغ الحفل إذا بي أفاجأ بالناس يجرون لهذا الشيخ يسلمون عليه يمسحون الوسخ، هؤلاء يقولون هذا من أهل الله. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا ثوب نظيف، هيئة حسنة، كان جميلا، كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. يأتي بعض الناس يقولون الذين يفعلون هذه الوساخة هؤلاء أهل الله، لو كان من أهل الله للزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يلبس الثوب الخسيس من غير فقر قادر مثل الناس، لكن يلبس فيلفت نظر الناس إليه، هذا لباس شهرة. أو غرابته، الناس يلبسون الثوب الأبيض هذا يأتي يلبس ثوب أزرق، هذا ثوب شهرة، فهذا ضابط ثوب الشهرة. وليس من الشهرة أن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أميتت. كونك ترفع ثوبك إلى نصف الساقين أو قريب من نصف الساقين ليس هذا من لباس الشهرة. بعض المسلمين هداهم الله إذا رأوا شخصا شابا رفع ثوبه إلى نصف الساقين قالوا ما تستحي تلبس لباس الشهرة أمام الناس، وإذا رأوا الرجل يلبس ثوبا يجر شبرا ذراعا في الأرض ما ينكرون عليه. هذا والله ليس من الشهرة أن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تراعي المصالح والمفاسد. فإن كان يترتب على ذلك مفسدة من حيث أنها تصد الناس عن سماع كلامك فأنزله قليلا، ولكن لا تنزل عن الكعب، لأن شرعنا جاء بجلب المصالح، فإن تزاحمت قدمنا أعلاها. ولذلك اتفق الأئمة على ترك الأفضل إذا كان يترتب على تركه مصلحة أعظم. وضرب شيخ الإسلام بن تيمية لهذا مثالا، وهو لو كان الإمام الذي يصلي بالناس القيام في رمضان يرى أن فصل الوتر أفضل، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، يرى هذا أفضل، وصلى بقوم يرون الوصل أفضل، فالأفضل أن يصل بهم تأليفا لقلوبهم، لأن الوصل ليس بمنكر لكن الفصل أفضل. وهذا أمر ينبغي على طالب العلم أن يراعيه. وهنا أنبه إلى شيء، قد يأتي الشاب ويلبس ثوبا قصيرا فيأتي أبوه فيقول له يا بني لا تلبس هكذا لا تلبس هكذا، فهنا المشروع للشاب أن يطيب قلب أبيه ويقول يا أبتي هذه السنة، يقرأ عليه السنة لعله أن يرضى. فإن لم يرضى فواجب عليه أن ينزل ثوبه إلا تحت الكعبين. لماذا؟ لأن طاعة الوالد واجبة ما لم يأمر بمعصية. ولا شك أنه إذا أمر الولد أن ينزل ثوبه قليلا هذا ليس معصية، لأن ترك الأفضل ليس معصية، وهو عند العلماء من باب تزاحم الواجب مع المستحب فيقدم الواجب. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طلاب العلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما حكم زغروطة النساء؟ لكن لو قال له احلق لحيتك يقول يا أبتي أنت اعفي لحيتك، يقول يا أبتي والله إني أحبك، والله إني أريد أن تكون من السابقين إلى الجنة، إعفاء اللحية واجب يا أبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، قال أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، ويترفق بأبيه حتى وهو يدعوه إلى حرام، لو دعاك أبوك إلى حرام ترفق به. إياك أن ترفع صوتك على أبيك، إياك أن تظهر التذمر. بعض الشباب يغضب إذا أمره أبوه بشيء هو حرام في الحقيقة، فيسمع أباه ما يحزنه. حتى قال لي واحد منهم مرة قال يا شيخ والله قال لي أبي يعني احلق لحيتك، وأنا قلت لا يا أبي لا ما يمكن هذا كذا، قال إلا تحلق لحيتك، قال رد علي رد علي، قلت والله يا ليتني كنت ابن يهودي. قلت سبحان الله، يعني هذه الكلمة القبيحة حتى لغير أبيك ما تجوز. ترفق بأبيك وقل له قولا كريما لينا ولو أمرك بحرام، لكن لا تفعل الحرام. وأرضه، وقد قلت مرارا وتكرارا لطلاب العلم، يا أخي إن استقمت فكن لأبيك خيرا منك قبل الاستقامة. من آفات بعض طلاب العلم أنه يكون غير مستقيم فيكون ذا بر بأبيه، لا يترك شيئا لأبيه إلا ويفعله، فإذا استقام انشغل عن أبيه. كان أبوه يقول يا بني اذهب بي للمزرعة، حاضر. يا بني اذهب بي للطبيب، حاضر. بعدما استقام يا بني نريد عندي درس، يا ابني اذهب بي إلى الدكتور عندي موعد مع الشيخ. فبعض طلاب العلم يشعرون آباءهم بأن الاستقامة شر، مع أن الاستقامة خير كلها. وذلك نصيحتي لنفسي وإخواني أن نري أهلنا أن استقامتنا خير لهم، فنضاعف برنا السابق ونحسن ألفاظنا. ويا أحبة، من رزقه الله بوالدين فقد رزقه ببابين من أبواب الجنة، وليغتنم قبل أن يفقدهما، وليحرص على برهما ما استطاع حتى لو أمراه بمحرم، لا يفعل الحرام، ويحرص جاهدا على تطيب قلب أبيه وقلب أمه. نعم. يقول السائل: ما حكم زغروطة النساء؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنها إن كانت بين النساء فلا بأس بها، أما بين الرجال، وبالمناسبة يعني الآن كثير من المسلمين هداهم الله يتساهلون في زواجاتهم وأفراحهم، ويجعلون الفرح مختلطا بين الرجال والنساء، والنساء تغطرف أو تزغرط كما قال السائل، وقد يغنين وقد يرقصن، وقد يقول الرجل لامرأته أنت معقدة، النساء يرقصن فشلتيني عند أصحابي، أنت جالسة في آخر الفرح والنساء ما شاء الله تبارك الله. أعوذ بالله، هذا منكر عظيم. وبعض النساء إذا جاءت ودخلت الروضة يبدأن يزغرطن كأنهن في فرح، في صالة أفراح، وهذا منكر وليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دور طلاب العلم أن يعلموا النساء من بلدانهم إذا قدمنا إلى هذه المدينة أو إلى الحج الآداب التي ينبغي أن تكون في زيارة المدينة، وما يشرع لهن وما ينبغي أن يجتنبنه. وإلا كم مرة نجلس في المسجد وإذا بالنساء يطلقنا هذه الأصوات الزغاريط لأنهن وصلنا إلى الروضة، هذا لا شك أنه منكر ولا يجوز ومحرم. فعلى كل حال أقول إن كان هذا الفعل بين النساء فقط فلا بأس به، وإن كان يعني بحضرة الرجال أو نحو ذلك فلا. بارك الله فيكم. يقول السائل: ابني عمره 4 أشهر هل تكفي حجته إذا حج هذا العام؟ كنت أظن أنه سيقول هل يصح أن أحج عنه، لكن هذا طماع. الصبي يصح أن يحج به ولو كان في اللفافة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي القوم بالروحاء من مزينة رفعت امرأة منهم صبية، والصبية الذي يرفع هو الصغير، وجاء في بعض الروايات ما يدل على صغره، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا حج بالصغير فإنه يثاب على حجه ويكون لأهله أجر، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، كما ثبت في ذلك الحديث، ولأن حجته السابقة كانت حال رفع القلم عنه فلا تجزئ عنه، ولكنه يثاب عليها تفضلا من ربنا سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. يقول السائل: عمتي مسنة وقاصرة، هل لي أن أؤدي العمرة عنها؟ هذا الوصف غير بين. نقول الحي القادر على أن يصل ببدنه إلى مكة عند جمهور أهل العلم لا يجوز أن يحج عنه أو يعتمر عنه، ولو كان لا يستطيع أن يأتي لظرف، مثلا ما فيه نقود يمكن أن يغتني أو نحو هذا. أما الحي العاجز الذي لا يستطيع أن يصل ببدنه، مريض مسن كبير لا يستطيع أن يأتي، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحج عنه ويعتمر عنه ولو كان حيا، لكن يشرع أن يخبر. فيقول الابن مثلا إذا أراد أن يحج عن أبيه الحي العاجز: يا أبتي سأحج عنك هذا العام، لأنه قد يأبى، فإذا أبى فلا يصح، إذا أبى فلا يصح. وهذا الفرق بين الحج عن الحي والحج عن الميت. الحج عن الميت لا يحتاج إلى إذن، أما الحج عن الحي فيحتاج إلى إذن، على الصحيح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، علما أن القبر في مؤخرة المسجد، والقبر كان خارجا عن المسجد في أول الأمر، وبعد التوسعة أدخلوا المسجد في القبر؟ لا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر، سواء كان في القبلة أو كان في آخر المسجد، والتفريق بين القبلة وآخر المسجد إنما هو بالنظر لصحة الصلاة لا لجوازها، سواء كان القبر سابقا أو كان المسجد سابقا، فإن كان القبر سابقا فإنه يجب هدم المسجد، وإن كان المسجد سابقا فإنه يجب إخراج القبر من المسجد، ولو كان القبر لصاحب المسجد فإنه بعد أن أوقفه لا يملكه. فإن قال قائل: فما تقولون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، بل دفن في بيته في بيت عائشة رضي الله عنها، ودفن بجواره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خارج المسجد. ولما وسع الصحابة المسجد لم يوسعوه من جهة البيوت، ووسعوه من الأمام. فلما جاء زمن عبد الملك ووسع المسجد أدخل الحجرات، وأنكر عليه العلماء وبينوا أن هذا لا يجوز، لكنه وقع. ثم أصبح يخشى على الناس الفتنة العظيمة العامة إن أخرج، يعني لو هدم الذي بني من المسجد وجعلت الحجرات كما هي قديما، يخشى على الناس الفتنة العظيمة العامة. فتركه العلماء وتتابعوا على هذا، لكن ليس لأحد حجة في هذا. يعني ليس لأحد أن يأتي فيقول: يا شيخ، العلماء متفقون على صحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقيس المسجد الذي فيه القبر على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: هذا القياس فاسد، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية لا توجد في غيره، ولا يغني عنه مسجد آخر. صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، وهذه لا توجد في مسجد آخر. فكل مسجد يمكن أن نبني مسجدا آخر بدلا منه له نفس الفضل من جهة المسجد، إلا هذا المسجد فإنه لا يمكن أن يكون. ولذلك نقول إنه لا يصح أن يقاس سائر المساجد على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم إن الفضلاء حاولوا تخفيف الأمر، فلما جاء عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل العالم الموفق رحمه الله، بنى حول الحجرات حائطا، جعل قاعدته إلى جهة القبلة، ورأسه المثلث إلى جهة الشمال، فأصبح الحائط هكذا بحيث يكون هكذا وهكذا مائلا، وتكون القاعدة في جهة القبلة تخفيفا للتوجه إلى جهة القبر. فهنا نقول إنه قد اتفق العلماء على صحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لخصوصية المسجد مع وجود القبر فيه، ولا يجوز أن يقاس سائر القبور عليه. ولعلنا نقف هنا، وأستأذن الإخوة في أن أخبرهم أني سأتوقف غدا وبعد غد إن شاء الله لارتباطي بسفر سابق على الدرس لم أستطع الاعتذار عنه، وسنستأنف إن شاء الله يوم الخميس عصرا إلى الخامس من ذي الحجة إن شاء الله، ثم نعود يوم الخامس عشر من ذي الحجة إن شاء الله لنستأنف الدروس. أسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع الخير والتوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.